وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم شهادتهم ويسألون وقالوا له شاء الرحمن ما عبدناهم بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها

فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإن فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي